إن أنتم إلا عليك. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. سيدي الله الله الله نعم يا عم الله الله الله وانت عليك. تصبر إن وعد الله حق عليك يا حاج. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي الله الله الله. عليك يا حاج. الله الله الله صل على النبي. وانت عليك. اللهم صل على النبي. سبيل الله بغير بل الظالمون في ضلال طيبت عليك يا رب. فلا تطعهما يا سيدي. الله عليه. نعم يا عم. للناس ولا تمشي في الأرض افتح عليك. الله اكبر. إن الله لا يحب كل مختال فخور. يا سيدي الله الله الله. أيوة يا عم. وقصر في مشيك وضب من عليك. كده يا عم كده يا سيدي. إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. Love.